إذاعة البيان تقدم تفسير سورة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس الأول عن أهمية القرآن، وعن عظمة هذا الكتاب، وعن الحاجة الماسة للدول والشعوب والأمم والإنس والجن إلى هذا الكتاب العظيم الذي فيه الخير والفوز والنجاح والهدى والبشرى والبيان، وهو موعظة الله للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ليست من الشيخ فلان أو علان، بل ولا من الرسل عليهم السلام، إنما هي موعظة من الخالق للمخلوق. فتنبه، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بهذا القرآن فليفرحوا، بما أتى فيه من البشرى فليفرحوا، بما أتى فيه من الوعد بالتمكين في الأرض والفوز في الجنة فليفرحوا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن يشفي صدرك إذا رأيت الدولة للكافرين ويعلون ويبطشون ويمكرون ويفسدون ويطغون في أرض الله، تقرأ القرآن يشفى صدرك بإذن الله. تقرأ قصص الأنبياء والمرسلين وكيف الله ابتلاهم وكيف مكنهم، وإذا أوذيت بهذا الطريق ومعك قلة قليلة ثابتة وكثرة معرضة عن الله، ستجد في القرآن ما يشفي صدرك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، لابن أوباما ولا للأمم المتحدة ولا طواغيت الخليج، إن الأرض لله يورثها من يشاء، عراقي سوري من أهل الجزيرة من أهل السند أو الهند أو الصين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تقرأ القرآن يشفي صدرك. إن كنت مهموم، إن كنت مبتلى، إن كنت مريض، تقرأ ماذا فعل الله بذاك العبد الأواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كيف شفاه الله وكيف فرج عنه. فإن كنت مريضا مبتلى ستجد في القرآن ما يشفي صدرك، وإن كنت مأسور والأغلال في يديك والقيود في رجليك يقودك جند الطاغوت، تقرأ القرآن. عندما قال يوسف عليه السلام أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تقرأ قصته وهو يلقى في مكان ضيق من الأرض، طفل صغير لا يستطيع أن يمتنع من الذئب، ألقوه في الجب في مكان صغير، ثم يسجن ثم يبتلى ثم يعذى، ثم يقول الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. القرآن شفاء لما في الصدور، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية، شرف المؤمنين القرآن الكريم الذي أصبح مادة العربية للتسلية. يلا قرأنا تفسير، درسنا تفسير، حصة واحدة في الأسبوع. إبليس، إبليس، والله العظيم إنه إبليس الذي صد الناس عن القرآن الكريم، ومن يسمون بعلماء الأمة صدعوا رؤوسنا بكلام البشر وحواشي البشر. قال وقال وقال، وربنا ماذا قال؟ نحوا هذا الكتاب حتى من التدريس والتعليم. شيخ شابت لحيته في طلب العلم، شابت حواجبه في طلب العلم، وإذا تقول له ماذا يعني قول الله غاسق إذا وقب، لا يعرف. أرسل معانا أخانا نكتل، يقول اسمه نكتل، واحد من أخوة يوسف اسمه نكتل، ما معنى أغطش ليلها؟ ما يعرف. وغيرها من الآيات. فالأصل القرآن الوحي المنزل، كلام الله لا بد أن نعتني به ونهتم به ونتدارسه كل يوم. كل يوم ندرس القرآن، ندرس تفسير القرآن، مو بعلم قرآن مرة في الأسبوع. والله ما ضلت الأمة وما توكلت على غير الله وما اعتمدت على غير الله وما ضاعت هيبتها وعزها ومجدها إلا عندما انشغلت عن كتاب الله بكلام البشر، وعندما جعلت الأمة القرآن منهج الحياة مكنهم سبحانه وتعالى في الأرض، مكنهم رغم أنوف الكافرين، حكموا بشرع الله. خلاص الله أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي، ابتلينا أوذينا نقيم دولة إسلامية. مجانين مجانين، قالوا لنا كما قال قوم نوح لنوح، يسخرون. نوح يصنع الفلك في الصحراء في البرية، يصنع سفينة، سفينة في الصحراء يا نوح، مجنون. وقالوا مجنون مزدجر. أقيم دولة، الله أمرني أطبق شرع الله. الذين يمكنهم في الأرض أقام الصلاة، لازم يمكنني الله في الكرة الأرضية. النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن له إلا في المدينة وأقام شرع الله. لا لا، لازم نفتح مكة بيت الله، نتمكن في الأرض بعدين نقيم شرع الله. قلوب مريضة ما تثق في الله ولا في وعده ولا في وعيده. حكمت الدولة بشرع الله، لا حاضنة شعبية ولا حاضنة دولية ولا غيرها من المصطلحات والأصنام التي تعبد، فمكنها الله سبحانه وتعالى وأعزها. توقفنا عند قول الله الحمد لله رب العالمين، هذا وربك فكبر، رب العالمين، من يسقي هذه المخلوقات؟ من يطعمها؟ من الذي يدبر أمرها؟ كم نملة في الكرة الأرضية؟ كم في واحد يعرف؟ كم ملايين مليارات ما يعلمها إلا الله. كم نحلة، كم بعوضة، كم دابة يرزقها الله. قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الآن تفصيل، ولا التفصيل الذي سيأتي هو في البر. وما تسقط من ورقة، شف انظر لها، تسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، وين؟ فوق الأرض، في ظلمات الأرض، في قيعان المحيطات، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب العالمين مدبر أمرهم، قاضي حوائجهم، الصمد الذي تصمد إليه جميع الكائنات في حاجاتها سبحانه وبحمده، فله الحمد، استحق الحمد. الله أكبر، كم يمر حمد الله في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كم تحمد الله؟ سمع الله ربنا ولك، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فحمد الله في الصلوات وفي الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة ماذا يقول؟ بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا. إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. على إيش تحمد الله؟ كم كم كم نعمة عندك أنت؟ عندك عيون، عندك أنف، عندك أسنان، عندك قلب، عندك رئتين، عندك كبد، عندك رجل، عندك أظفار، عندك أعصاب، عندك شرايين. وأسبغ عليكم نعمه، استشعر نعم الله عليك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مستشفى عندنا في الجزيرة تدخله ينغسل قلبك، ينغسل قلبك والله. تدخل هذا المستشفى ناس ما يتحرك فيهم إلا عيونهم، بس عيونه يتحرك يتنفس، وانت تمشي قدامه وتروح تجي. والأكل مع الأنف، يحطون عليهم هنا كريمات عشان ما تتآكل أجسادهم، يقلبونهم ذات اليمين وذات الشمال عشان ما تتآكل أجسادهم، ومكتوب عليه 1410، 20 سنة على السرير. حوادث السيارات عندنا تاريخ الدخول 1420، 1410، 1416. قلت في أحد يطيب؟ قال والله يا شيخ من هنا على المقبرة. أحمد الله سبحانه وتعالى، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. واحد شحاذ يشحذ عند قصر، وجاي يشحذ وجالس نايم عند البوابة مكيف نايم، وصاحب القصر يأكل حبوب عشان ينام، يأكل حبوب ويعطونه إبر عشان ينام، سكر وضغط ومدري إيش. وهذا الفقير تلقاه يأكل من كل ما لذ وطعم. الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين استشعر نعم الله، نعم الدين أعظم نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، نعمة الإسلام. لأنك إن مت وأنت معاق وأنت ما تشوف ما تسمع ما تتكلم وأنت مسلم، وين تروح؟ للجنة. عمرك 33 سنة، جمال، نعيم، تشوف، تسمع، تأكل، تشرب، ما تشتهيه الأنفس. لكن لو مت وأنت من أنعم أهل الدنيا ما عندك دين ولا إيمان، وين تروح؟ زقوم، حميم، غساق، عقارب، سلاسل، أغلال، عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقول الله له يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ قال لا يا رب، لا يا رب. غمسة واحدة في جهنم، نسي البنوك والأموال والسلطة والجنود، ودخل الملك وطلع الملك والصور والجرائد والمجلات كلها، غمسة واحدة في جهنم. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، فقير، مسكين، مريض، بس موحد، مسلم، يوضع في الجنة وقت قليل، فيقول الله له يا عبدي هل مر بك فقر قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا يا رب، لا يا رب. 40 سنة عايش فقير، محتاج، مسكين، مريض، نسي كل هذه الهموم والغموم بلحظات في جنات النعيم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة، وحب هذا الكتاب العظيم، والقتال من أجل هذا الكتاب وتحكيمه في أرض الله أعظم نعمة. تقاتل في سبيل الله، تنصر دين الله، تحيا من أجل الله، تموت من أجل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعمة أنك تحكم بكتاب الله وبشرع الله، ينشأ ابنك على التوحيد، تنشأ بنتك على العفة، على الطهارة، على الصدق، على الإخلاص، على الستر، على الشرف، على الفضيلة. أموال ما تأكل ربا، ما في بنوك ربوية، تأكل طيب، تأكل حلال، البركة تكون في بيتك، في أهلك، ما ترى المنكرات، ما تسمع واحد يسب الله جل جلاله، ما تسمع واحد يسب الصحابة، ما ترى أحد يكفر ويشرك بالله. الآن أطهر بقاء الله مكة والمدينة، ترى الكفر والشرك بعيونك، تشوف عند مقبرة الشهداء عند حمزة يأتي الروافض صافين فرقة موسيقية، واحد قدام والبقية وراء، يا حمزة يونون مواويل شركية، والله أنا سمعتها عند المقبرة، يا حمزة قطعت المفاوز إليك، يقول وين؟ بجوار قبر محمد صلى الله عليه وسلم، منبع الهدى والنور، المدينة النبوية أشرقت الأرض كلها بنور التوحيد من هذه المدينة، والآن أصبحت ملجأ للمشركين، يأتون من قم ومن طهران ومن رايحين جايين، ويجون الحسبة حقت الجزيرة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، هو قاعد يشرك، يلبسون الحق في الباطل، يغشون الناس، ولحية ومقصر الثوب يجي عند الروض يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، مشرك يا ولي الطاغوت، ولي أمري أمرني ولي أمري، أمرك ربك الطاغوت سلمان عبد الله في الحرم النبوي، ترى المدينة حرم كما مكة حرم، المدينة حرم أيضا، يدرس فيها الكفر، والله والله يدرس فيها الكفر، أقسم برب العزة والجلال، يدرس حول الروضة الشريفة يدرس الكفر والشرك والإيمان بالطواغيت ومحاربة دين الله. يسألون عبد الرزاق عبد المحسن العباد شيخ من أكبر مشايخ الحرم، يسألون عن المجاهدين، قال هم هؤلاء المقاتلين هم مقاتلين في سبيل الطاغوت، الله أكبر، حنا قاتل في سبيل الطاغوت، نحكم شرع الله ونكفر بالأمم المتحدة وقوانينها وكفار الأرض كلهم، وأنت في مكة ولي أمرك الطاغوت عبد الله يجتمع بالروافض، ويطلع المفتي يقول نحمد الله اجتمعنا بإخوان لنا في العقيدة في مكة، والله في مكة مؤتمر حوار الأديان، جمعوا المبتدعة والمشركين وجلسوا في مكة حوار الأديان، حوار الأديان انطلق من مكة ترى، وبعدين يوم طلع انتهى الخطاب ماسك عبد العزيز الطاغوت عبد العزيز آل الشيخ أعمى القلب والبصر، وماسك خامنئي حق إيران مدري شو اسمه، بعدين يمسكه بيد ويمسك عبد العزيز آل الشيخ بيد، هذه نتيجة هذا المؤتمر، سنة وشيعة يمشي بهم كذا. وفي الطريق مين وقف؟ أبو بكر الجزائري مدرس الحرم النبوي، وقف لهم في الطريق بالعربية يبغى يسلم على عبد الله، ويرفع يدينه يدعي له وهو في كرسيه يدافع عن الطاغوت يدعي له والعياذ بالله، أبو بكر الجزائري مدرس الحرم النبوي. وبعد ما اجتمعوا في المكة وين راحوا؟ إسبانيا، يبغى يرجعون الأندلس، وين راحوا؟ راحوا لإسبانيا وسووا مؤتمر العالمي لحوار الأديان، جمعوا فيه كل كفار العالم، حتى واحد قدامهم لابس إزار ورداء أحمر ومقرع راسه أصلع ومع حديدة كذا، مدري وش دين هذا، أديان أديان من كل الأديان أعوذ بالله، ومين حاضر؟ أئمة الحرم المكي، ابن حميد ومدري مين الثاني، طواغيت الحرم، دكاترة في العقيدة والفقه المقارن جايين حوار الأديان، ويا ليتهم يتحاورون مع الكفار ويبينون لهم كفرهم، فهذا ديدن المرسلين، ولكنهم يعترفون بأديانهم المحرفة، بنص الخطاب الرسمي في نهاية هذا المؤتمر يقول عبد الله هذا طاغوت، وكل من دعا إلى الصراع بين الحضارات على مر التاريخ إرهابي، وقتل داود جالوت إرهابيين على فهمه، بعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، إرهابي حسب ما يقول هو صلوات ربي وسلامه عليه، الرحمة تحت سيفه صلى الله عليه وسلم، خير وفوز الدنيا والآخرة تحت سيوف الموحدين، لأنهم يخرجون الناس من العبودية للمخلوق للعبودية للخالق بتحكيم شرعه. ويقول أمامهم والمشايخ واللحى قدامه، قال كلنا نتجه إلى إله واحد في إيمان وإخلاص، توراة إنجيل قرآن، قالوا أنتم من اليابانيين والكوريين جالسين قدامك، قال أنتم فيكم خير لشعوبكم، لكن لا لا بس ثلاثة: توراة، إنجيل، قرآن. قال أنتم كويسين بس الصح أنه واليهود والنصارى. ليش نتكلم عن هذا الأمر؟ عشان تعرف نعمة الله عليك أنك تحكم بالشريعة الإسلامية. وهؤلاء جيش الحر ومن والاهم من الكتائب التي تدعي الإسلام، والله لن يأتوا بدين أحسن من دين آل سعود، وهو الدين الذي يهيئون أرض الشام من بداية الثورة حتى يدخلون هذا الدين. لحية وقصر ثوبك وحط مسواك طويل واقرأ قرآن وحلقات تحفيظ قرآن وإطعام المساكين وجامعات إسلامية واذكر الله وسبح الله. لكن السياسة ترك السياسة، علاقات الخارجية مع الدول ما تدخل الدين في كل حاجة. الدين في كل شيء، الدين دين في المسجد، الدين في المسجد في بيتك ما لنا دخل فيك. علاقات الدولية إيش؟ دول صديقة، الكفار دول صديقة. الآخر ما يقول الكافر، الآخر حوارنا مع الآخر، موقفنا من الآخر. مين الآخر ذا؟ الكافر. الله يقول قل يا أيها الكافرون، ويقول الآخر. القتال، الجهاد، إرهاب، إرهاب، إرهابيين، خوارج مارقين، والسجون تنتظركم، والخطب والمنابر بالريموت كنترول. من وين؟ من البيت الأبيض، مو هو حتى من وزارة الداخلية، من البيت الأبيض. قد شفتوا خطيب في الحرم يخطب بدون ورقة؟ سديس دكتور، دكتور طيب تكلم بدون ورقة، حرف حرف مقروءة ومعدة ما يقدر يتجاوزها، بس يزيد عليها البكاء يبكي. قتلوا الأبرياء يبكي. يوم قتلنا صنم الرأسمالية في الكرة الأرضية قاعد يبكي عليهم، ويناشد الأمم المتحدة في خطبة الأخيرة على تنظيم داعش من الأشكال. هذه موجودة، أنا شفتها صوت وصورة. يخرجون لنا، اسمع حتى تعرف نعمة الله، يخطب بك موحد من الموحدين. هذه نعمة، تسمع الحق، ما يجيك واحد يلبس الحق بالباطل فيغويك. وبئس الورد المورود، جهنم. قال يخرجون لنا جيلا، هو السديس يقول وين؟ عند الكعبة، الكعبة اللي بناها إبراهيم الموحد عليه السلام. قال يخرجون لنا جيلا يؤمن بالعنف والصراع بين الحضارات، ولا يؤمن بتحاورها وتناغمها. من وين جاب التناغم ذي؟ تناغم نغمات موسيقية، وين التناغم ذي؟ ولا يؤمن بتحاورها وتناغمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إمام الحرم بن حميد تعرفونه؟ دكتور، دكتور بن حميد، وش يقول؟ هيلاري كلينتون جت، وين جت؟ مجلس الشورى، شورى أصحاب الشورى. والله يوم بيعت نايف هذا جابوا واحد قارئ من التماثيل هذه حقتهم اسمها الماجد، وجلس حطوا له كرسي. وش الآية بيقرأها قبل لا يحطوا النايف؟ يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. أعوذ بالله. ابن حميد ذا نرجع لمجلس الشورى، مجلس الشورى هيلاري كلينتون يسلم عليها، ويصلي بيد هذه، يصلي بملايين المسلمين ويسلم على النصرانية. من وين جبت الفتوى هذه؟ وين مسني المرأة الأجنبية؟ من وين جبتها؟ يسلم عليها. وبعدين وين جلست؟ جلست على الكرسي حق رئيس مجلس الشورى، جلست ولابسة نص سيقانها طالعة، وتأخذ المطرقة، مجلس شورى مطرقة زي البرلمانات، ومجلس شورى واللقاءات الدورية لأعضاء برلمانات العالم يجتمعون، وهذا رئيس مجلس الشورى يروح معهم. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ويبغون يدخلون الدين هذا الأمريكي، يبغون يدخلونه في الشام. ويجي جون ماكين نائب أوباما لمكافحة الإرهاب يتمشى في الريف الشمالي. جون ماكين نائب أوباما لمكافحة الإرهاب، النصراني من النصرانية، يجي يدوج في الريف الشمالي اللي افتحها الصحابة رضي الله عنهم. يتمشى جون ماكين ومعه وحدة سورية يسار ومعه جيش حر يمين. لا مين سورية يعني؟ لا حاطة شعار سورية لابسة حجاب، إن الإسلام ما تدل، إسلام وسطي. صورة أمام الناس جالسة وبجنبها جيش حر ولابس حزام مسدس وجالسين وراه. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. عندما تقدم الأخوة باتجاه إربيل أخذ التحالف يضرب الأخوة عند سد الموصل وعند على حدود إربيل، فقتل من الأخوة من الشهداء نحسبهم والله حسيبهم، ويخرج في الإعلام هذا عبد العزيز سلامة يصرخ بأعلى صوته: نريد من التحالف أن يفعل بهذا التنظيم في سوريا كما فعل به في العراق. صار ولا ما صار؟ الآن موجودة غرفة عمليات حلب، أحرار الشام، جبهة النصرة، جبهة إسلامية، جبهة الشامية، جبهة المهلبية، جبهات كلها. واحد منهم يقول للتحالف: ما هذه الإزدواجية في التعامل مع الشعب السوري؟ ليش عندكم إزدواجية؟ البيكاكي والأكراد تنصرونهم وتقتلون داعش لأنها دخلت أرضهم، وحنا مخلينا كذا، ليش الإزدواجية هذه؟ ليش ما تقاتل؟ ليش ما تجينا الطيران؟ ما يستحون، لا دين ولا حياة ولا رجولة، والعياذ بالله. والآن يقاتلون تحت ظل الطائرات الصليبية، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. 20,000 جماعة كل يوم كتيبة، كل يوم جماعة. فاحمدوا الله على هذه النعمة، والله احمدوا الله على نعمة وجودكم في هذه الدولة وأنكم تحكمون فيها بشرع الله. فكم من الخيرات الدينية وكم من الخيرات الدنيوية تأتي ببركات تطبيق شريعة الله سبحانه وبحمده. وبهذا نختم تفسير قول الله: الحمد لله رب العالمين. ولعلنا الدرس القادم بإذن الله نختصر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.